افتح يا رب عيون شعبك يشوفك انت ويسمع لك، تغفر خطايا ويرجع لك وعلى الخطايا يدوس، وان كان في وسطينا حارة والدمع دوينا انهيزة، اكشف لنا فين هو عخاك واحفظنا من اللصوص سوا. افتح يا رب عيون شعبك يشوفك انت ويسمع لك، تغفر خطايا ويرجع لك وعلى الخطايا يدوس، وان كان في وسطنا حرام والدمع دوينا النزام، اكشف لنا واحفظنا باللصوص. يا عالي يا قدوس يا خالق النفوس، شعبك هنا واقف امامك جاي بهيبة قدام جلالك. يا عالي يا قدوس بالدم شعبك تقدس، عمل صليبك يا مخلص، واحنا جنالك نتخصص، شعب المسيح نفروس، وعشان كلامك انت الحق وغير كلامك ماهوش حق، هنرفضه ونقوله لا وبالوصايا اللوجة. عالي يا قدوس يا خالي شعبك هنا واقف امامك جاي بهيبه قدام جلالك. يا عالي يا قدوس جاي غرضنا تشكلنا، ده احنا عملك يا جبلنا، اينا كرامه تعملنا بروحك القدوس، ونعيش عشان نخدم شخصك، نشتو كرامة كل اسمك، شباب كتير يتكرس لك ويصير معك محظوظ. يا عالي شعبك هنا واقف امامك جاي بهيبة قدام جلالك. يا عالي يا قدوس صلي من قلبك معي، بيوت عبيدك تحفظها، تمد ايدك وتصنها، صوت الترنم يغمرها، تيجي بحضور ملموس، مفيش مثيلك يا غالب، تصنع لشعبك عجايب وتحفظه في التجارب، ابليس يعود مدعو. يا عالي يا قدوس يا خالق النفوس، شعبك هنا واقف امامك جايين بهيبة قدام جلالك. يا عالي يا قدوس فضينا منها ايدينا، لا تخصنا ولا هيش لينا، بالتقوى وقدست السيرة مش غنى وفلوس، ولا احنا هنكلبش فيها وطئة قدم ونعديها، لكن قلوبنا ما تبغيها عبرين بعزم تاني تاني. فضينا منها ايدينا بالتقوى وقدست السيرة، ماهيش غنى وفلوس ولا احنا هنكلبش فيها ونعديها، لكن قلوبنا ما تبغيها عبرين بعزم النوس. يا عالي يا قدوس يا خالق النفوس، شعبك هنا واقف امامك نبارك اسمك ونعظمك ونعطيك كل المجد.